السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تاني احتمال لليلة القدر، تاني احتمال حقيقي وقوي لليلة القدر. السنة دي الاحتمالات كتير، هذا العام الاحتمالات كتير. كل سنة بيبقى عندنا 5 احتمالات، السنة دي عندنا 10 احتمالات. امبارح كان أول احتمال لليلة القدر، ليلة وترية في كثير من البلدان الإسلامية. النهاردة تاني احتمال لليلة القدر وأول ليلة وترية في مصر وفي بعض البلدان. تخيل معايا كده، لو طلعت هي ليلة القدر وانت مش مستعد ليها، وانا مش مركز فيها، تخيل حجم الندم والخسارة عشان ما قدرتش أضغط على نفسي. وانظر صلاة التهجد عشان ما قدرتيش تضغطي على نفسك وتدعي لمدة نص ساعة قبل الفجر، وآثرتي النوم أو الأكل أو السحور. ما أعتقدش أي حد عنده عقل وعنده إدراك لقدر الليلة دي، ليلة القدر، ليلة ذات قدر، قدر كبير عند ربنا سبحانه وتعالى، بينزل فيها الملائكة مخصوص، وسيدنا جبريل بينزل فيها مخصوص، وفيها أجر مضاعف، وفيها مغفرة لكل الذنوب، وفيها استجابة الدعاء، وفيها فرج، وفيها اصطفاء واجتباء، وفيها فتح، وفيها هداية، وفيها عتق، وفيها تمكين، وفيها صناعة أبطال، وفيها لم شمل، فيها خير كتير أوي يا جماعة. أوعى تحرم نفسك منه، أوعى تحرمي نفسك منه، هات آخرك، اجتهد. كلمة السر التضحية، كلمة السر التضحية، التضحية هي كلمة السر، كلمة السر هي الاعتكاف والانقطاع والتركيز في العبادة. كلمة السر القلب المنكسر المقبل المحب المخبت المنيب، لأن محل نظر ربنا هو القلب. فأوصي نفسي وإياكم بالاجتهاد في هذه الليلة المباركة، ونقلد النبي عليه الصلاة والسلام، شد مئزره أحيا الليل، ما فيش نوم بالليل، وأيقظ أهله للمرة الكام الألف. أوعى تصلي تهجد لوحدك، أوعي جوزك يبقى نايم وانت قاعدة بتصلي تهجد. انضحي عليه الماء، بس مش ادلقي جرد المية، لا انضحي عليه شوية مية صغيرين، وقولي له أنا مش أصلي من غيرك، قوم يلا بينا، احنا محتاجين لعل الركعتين دول والدعوتين دول يصلحوا الحال ويسدوا الدين ويهدوا الأولاد ويفرجوا الكرب ويجمعوا شمل الأمة. وبالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم، اوعوا تنسوا المسلمين من دعائكم، بالله عليكم. الأقصى والسودان ومصر والأمة الإسلامية في أولويات دعائنا. أسأل الله جل في علاه أن يبلغنا ليلة القدر، أسأل الله جل في علاه أن يعتق رقابنا من النار، أسأل الله جل في علاه أن يفتح للأمة فتحا مبينا، وأن يهلك الصهاينة، وأن يرينا فيهم آية، لعل دعوة في الليالي دي تكون سبب للقضاء على أعداء الإسلام إن شاء الله بإذن الله. ربنا يبارك فيكم. دي كانت للتذكرة ليا وليكم، ربنا سبحانه وتعالى ينفعنا بهذه التذكرة ويجعلها خالصة لوجهه الكريم.